وأعتقد أن أنا كمان أكتفي بهذا القدر، ما كملوش الترجمة يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.